بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب شاذ العرف في فن الصرف للإمام العلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الكلام في بداية الكتاب أو الدرس الثاني في الكلام على الميزان الصرفي. وقلنا الميزان الصرفي كما قلنا شباب مسألة مهمة جدا، لأنها تستمر معنا في كل الدروس. يقول لك الجمع يكون على وزن كذا، المؤنث يكون على وزن كذا، فلا شك أن الطالب ينبغي أن يكون متقنا لهذا الباب. أنا قسمت تقسيم لعلها إن شاء الله تكون جيدة توضح لكم المسألة، لأنه شوية في بعض الكتب حالاته غير مرتبة، فأنا يعني جلست كده شوية وحاولت أرتبه إن شاء الله تعالى يتضح لكم. وطبعا كما قلنا البداية أشرنا إليها في المرة الماضية، إن أنت بتوزن الكلمات على وزن وزن فعل الفاء والعين واللام. إذا كانت الكلمة شو شباب بنقسمها كالآتي. أنا قلت إنه على أساس على أساس بنقسم تلك التقسيمات على أساس كل تقسيمة لها لها جواب معين أو لها احتراز معين أو احتراز معين، تمام؟ فهنقول لو جعلنا العنوان الميزان الصرفي، الميزان الصرفي، وقسمنا تحت الأحوال، من ضمن تلك الأحوال إن إحنا هنقول المجرد، الكلمة إذا كانت مجردة. تعرفون طبعا معنى المجرد والمزيد. المجرد معناه ان الكلمة تكون على حروفها الاصلية ليس فيها حرف زائد، تمام؟ زي كتب، ده مجرد. استكتب او استرجع، ده مزيد بالهمزة والسين والتاء. قاتل، ده مزيد بالالف. اخرج، مزيد بالهمزة. قاتل، مزيد بالالف. سواء الكلام عام على الاسماء والافعال يا شباب. طيب المجرد يا شباب على ثلاث اقسام. المجرد في العربية اما ثلاثي او رباعي او خماسي. لا، في العربية لا تجد كلمة مجردة الا ان تكون اما ثلاثية او رباعية او خماسية. ما في ثلاثي، تمام، يكون مجرد، ولا سباعي يكون مجرد. لا، يبقى المجرد محصور في الايه؟ في ان يكون عدد حروفه ثلاثة او اربعة او خمسة. والثلاثة الثلاثي يشترك فيه الاسماء والافعال. يمكن ان تجد اسما على ثلاثة حروف مجردا، ويمكن ان تجد فعلا، زي مثلا ما تقول كتب، ضرب، شرب الى اخره. يمكن حتى الثلاثي اكثر شيء يا شباب، يعني اكثر كلمات في العربية ثلاثية، ولذلك هم اختاروا الميزان ثلاثي، يعني ما اختاروش على اربع حروف ولا خمس حروف، لا ده اختاروه ثلاثي. ليش؟ قالوا نختار على اساس اكبر عدد من الكلمات الثلاثي، فنجعل ده ده المقياس، تمام؟ طيب سؤال، طيب اذا كانت الكلمه رباعيه ايش نعمل؟ واصليه، خلينا ان احنا بنتكلم على انها مجرده زي دحرجه. قالوا طيب اولا الثلاثي عرفنا ان احنا بيوزن على الفاء والعين واللام، فعل او فعل او فعل او فعل بحسب الضبط، وانتم عارفين الميزان بيراعي بيراعي الشكل، تمام؟ فقفل على وزن فعل، وحمل على وزن فعل، وجمل على وزن فعل، تمام؟ فده الثلاثي سهل. طيب السؤال، طب اذا كان عندي رباعي مكون من اربعه حروف وكلها اصول ايش نفعل؟ تمام؟ قالوا نزود لام، زود لام، يعني دحرجة أو زلزلة أو وسوسة يبقى فعللة، أو حتى اسم زي جعفر فعلل، لأن جعفر هو أرضع ما تستطيعش تقلله، صح؟ جعفر هو النهر الصغير النهير، تمام؟ فهل في زيادة؟ ما فيش زيادة. طيب يبقى واضح الحل. يبقى إذا كان ثلاثي معنا فعل أو فعل أو فعل، أو يعني الفاء والعين واللام، هنقابل تلك الحروف الثلاثة بإيه؟ أول حرف بالفاء، ثاني حرف بالعين، ثالث حرف باللام، ما في مشكلة. طيب المشكلة انت عملت لي الميزان ثلاثي، فما يكون عندي كلمة رباعية زي دحرجة او وسوسة او غيرها، ايش يفعل؟ قال زود لام، فدحرجة على وزن فعللة، وسوسة على وزن فعللة، جلببة على وزن فعللة، تمام، جعفر كاسم ايضا فعلل، اطراع الحركات والسكنات، تمام، ضمة ضمة، فتحة فتحة، كسرة كسرة، تمام يا شباب؟ طيب طيب طيب خلاص الرباعي. طب اذا كان خماسيا ايش اعمل؟ ايضا زود لام، تمام، والثلاثي ممكن يكون فعل او اسم، الرباعي ايضا ممكن ان يكون اسما او فعلا، الخماسي يا شباب لا يكون الا اسما، معي؟ الخماسي لا يكون الا اسما، لا يكون فعلا، احنا بنتكلم على المجرد، ما تجيش تعترض عليها تقول لي ايه استغفره او استفهمه، ما هو ده ستة وفعل، لا بس ده ليس مجردا، كلامنا على ايش؟ على المجرد، تمام؟ فبالتالي احنا قلنا المجرد في العربية كلها محصور في ثلاثة ابواب، ثلاثي او رباعي او خماسي. الثلاثي هتجد من الاسماء والافعال كثير ما هو ثلاثي، وهيوزن على ايه؟ فعل او فعل او فعل بحسب الضبط حقه، قفل على فعل، حمل على فعل، ضرب على فعل، خرج على فعل، الى اخره. طيب السؤال، اذا كانت الكلمة رباعية، وهذا ايضا يوجد في الاسماء وفي الافعال، زد لاما، زد لاما مقابل الايه؟ الحرف الرابع الاخير، لان يبقى معناه الحروف الثلاثة الاول هتقابلها بفعل او فعل، تمام، وبعدين الحرف الرابع هتزود له لام، يبقى دحرج فعلله، دحرج فعلله، تمام، ونفس الشيء في الاسماء، جعفر فعلا، ما فيش مشكله. طيب اذا كان خمسه حروف زد لاما اخرى عشان يفعل يعني، وخلاص كده المجرد انتهى، لا لا لا لا يعني، وبالتالي اقصى شيء ثلاث لامات، تمام، زي ايه؟ زي كلمه جحمرش، جحمرش كلمة أصلية ما ما ما فيهاش حروف زيادة، وهناخد كيف تعرف الحرف الزائد يعني إن شاء الله هن إيه هن هنفصلها. فجحمرش هيقول لك إنها على وزن فعلل، ثلاث لامات على وزن فعلل، ليش؟ لأن جحمرش كلها حروف أصلية ما فيها، والجحمرش هي المرأة المسنة أو الإيه أو الصليطة إلى آخره، فيها إيه عدة معاني يعني، لكن خلاصتها المرأة الكبيرة السن، تمام، بعضهم يزيد كلمة السمجة، بعضهم يزيد مش عارف ايه يعني، المهم ما يهمناش سمجة ولا مستمجة، تمام. فتقول جحمرس على وزن فعلل، الله، ثلاث لامات، خلاص، فهم، ممكن تاني ما فيش، خلاص ما في مجرد ازيد من ايه؟ ازيد من خمس، خلاص يا شباب، يبقى ده ايه؟ ده في حالة الايه؟ حالة المجرد، تمام. طيب نأتي في المزيد، اذا كان مزيدا، يبقى علشان ايه؟ يبقى يتضح امامك كل ايه؟ كل حالاته يعني ايه، قسمناها ان شاء الله تكون تقسيمه ايه؟ موفقه. طيب شوف يا شباب، المزيد، المزيد حروف الزياده يجمعها العلماء او جمعها العلماء في كلمه سألتمونيها او هويت السمان، هويت السمان، زي ما احد الصرفيين تقريبا من ابن جني سأل أبا علي الفارسي أو غير، المهم قال ما حروف الزيادة، فقال هويت السمان فشيبنني وما كنت قبلا هويت السمان، قال سألتك ما أجب، قال أجبتك مرتين لكن ما أنت نعسان، لأنه كررها في البدء مرتين، قال أجبتك، قد أجبتك مرتين، ليش؟ لأنه ذكر كلمة هويت السمان مرتين، وبعضهم يجمعها فيه سألتموني، سألتمونيها، وبعضهم اليوم تنساه، وبعضهم جمعوا يمكن في على عشرة أوجه، ما يهمش يعني، بس عاملة زي اللعبة يعني، اللي كل واحد يجي يركبها تركيبة معينة، هي سهلة مش للدرجات، هي عشر حروف سألتمونيها سهلة، تمام. فالمزيد يا شباب على أنواع، إما مزيد بتضعيف بالتضعيف، وإما مزيد بغير التضعيف، تمام، وإما مزيد أبدلت فيه التاء، هذه ليست أقساما متقابلة لكن هي أقسام من المزيد لها أحكام خاصة، لذلك جعلتها إيه؟ جعلتها أقساما. يعني العادة تقول إيه؟ إن شيء ومقابله، لا ليست. شوف يا شباب، على أساس إيه؟ لأن الزيادة بالتضعيف يختلف حكمها عن الزيادة بغير التضعيف. إزاي؟ يعني قدمه، الفعل قدمه مزيد ولا مجرد؟ مزيد صح، لأنه أصله قدم أو قدم، القاف والدال والميم، قتل مزيد صح، ده من ضمن الايه زيادة. طب بس شوف، لأنه مزيد بالتضعيف، شوف المزيد بالتضعيف بنضعف الحرف الايه اللي هو أيضا كان ايه كان فيه مضاعف. ما العادة الأصل يا شباب في حروف الزيادة ان احنا نحطها في الميزان على صورتها، زي استخرج تقول استفعله، شوف الهمزة والسين والتاء حطها زي ما هي، حروف الزيادة الأصل فيها، وده اللي هو ده في المزيد غير لغير بغير تضعيف، انك ايه تقابل الأصول بالأصول، الأصول تقابلها بفعلة والزيادة تسميها باسمها. فاستخرج تقول استفعله، انتصر افتعله، تمام، ناصر فاعله. فشوف القاعدة الأصل في حروف الزيادة شباب انتبهوا، ان ايه بزودها في الميزان على نفسها، او اشوف الحروف الأصلية في الكلمة واقبلها بالفاء والعين واللام، وما زاد انزله نفسه في الايه في الموجود في الموزون احطه في الميزان صح، لكن الا في التضعيف. لا، لو انا مشيت القاعدة بدون ايه بدون هذا الاستثناء يبقى قدم المفروض ان انا اوزنها على فدعله، فدعله لانها زادت بالدال صح. وبعدين خلي بالك اللي هو المزيد بالتضعيف ده مش ماشي مع قاعدة سألتمونيها، ده يضعف لك العين او يضعف لك اللام وخلاص، ملوش ايه ما ممكن اي حرف من كل الحروف بقى مش حروف سألتمونيها بس. فالمزيد بالتضعيف ده له ايه له حكمه، هو مزيد، لا تفتكر انه مجرد، هو مزيد، لكن هو يختلف عن المزيد في ايش؟ يختلف عن المزيد انك لا تسميه باسمه، ولكن تضعف الحرف اللي هو ايه ضعف في الموزون، تضعفه في الميزان ده، تمام. حتى شوف مثلا شباب كلمة زي اعشوشبة اصلها عشبة صح او عشب، العين والشين والباء، ادي ايه ادي العين والشين والباء، تمام. طيب هو زيد بالايه زيد بالالف صح، وزيد بالواو، وزيد بتضعيف او تكرار، ممكن تقول ايه تكرار العين، فحق العين هنضعفها زي ما هي، والحروف التانية هننزلها بايه باسمائها، فنقول اعشوشبة على فعو على، شوف اعشوشبة على فعو على. فكررنا الشين، ما نقولش وزنها افعو شلة، لو احنا اجرينا القاعدة مطلقة لقلنا افعو شلة، على اساس ان ايه انت القاعدة بتقول ايه حروف الزيادة تنزل زي ما هي، لا الا اذا كانت تكرارا للحروف، فساعتها تكرر الحرف او تضاعفه او تشدده كما في الميزان، ده سواء كان الكلام ده في العين ولا في اللام، وهو غير متصور في الفاء لان الفاء اول ايه اول كلمة فما بيحصلش فيها، لكن بيحصل في العين وبيحصل في اللام، زي ما جلببة، ايضا جلببة اصلها جلب الجيم واللام والباء، فتصبح فعللة، هتزود لها ايه لان اللام هنا ضعفت، ومش ده فعللة اللي هو الرباعي الاصلي، لا ده ايه ده هو فعل اصله وبعدين اللام مضاعفة، فهنكررها زي ما عملنا في عشوشبة، قلنا فعوعلة فكررنا الايه كررنا العين، تمام. فبالتالي ده ايه يبقى بالتالي شوف احنا قسمناها علشان كده نميزها من بعضها يا شباب، ان في اذا كانت الزيادة للتضعيف فلها حكم، اذا كانت لغير التضعيف فلها حكم صح، يبقى للتضعيف اذا كان تضعيف العين او اللام فتكون بتكرار الحرف، واذا كان مشدد بنشدده زي ما هو تكرار بس ايه بس ادغم في بعضه، واذا كان منفصل هنكرر برضه بس ايه مع الانفصال، زي جلببة تكرار اللام فنسميها ايه، عشان كده يمكن لو سميناها التكرار او المهم او تضعيف مش اشكال، فقدم هتبقى فعلة، تمام. وجلبب فعل له تكرار اللام، واعتوشب هتبقى فعوعلة. تمام، شوف هنا اعتوشب فيها نوعان من الزيادة سبب. اعتوشب فيها زيادة عبارة عن تضعيف، فتكون بإيه؟ بتكرار الحرف اللي ضعف وهو العين، وفيها حروف من سألتمونيها اللي هو الألف اللي هي أو همزة الوصف والإيه والواو. فعلشان كده شوف افعوا على، فكل شيء قابلناه في الإيه في الميزان. لما كانت من حروف سألتمونيها وكانت الزيادة ليست لتضعيف فنزلناها في الميزان كما هي، واللي كان لتضعيف ضعفناه. يبقى تجمع فيها نوعان من الإيه، فشوشبة على وزن فعوا على، تصلح في الإيه، تصلح كمثال في التضعيف وتصلح في مثال لغير التضعيف. طيب نأتي الإيه ثالث قسم في الإيه في المزيد يا شباب. ها استتابة الآن تعالى أصلها تابة، فاستتابة مزيدة بالهمزة والسين والتاء، يبقى استفعل استتابة استفعل. واضحة ولا فيها إشكال؟ لا أصل التاء دي مش هي نفسها، دي أصلا بدليل أنها التركيبة الهمزة والسين والتاء مع بعضها، خلي بالك. فده مش كده أي يعني تكرار، لا هي هنا واضح أنه مش تكرار للتاء، وصادف أن فيها تاء والهمزة والسين والتاء أصلا بتزاد مع بعضها، فده دلنا على أنها مش تكرار. لا ده إيه، ده تبع الهمزة والسين والتاء، لعندي لأن دي زيادة مشهورة، خلي بالكم لأن الزيادات إيه لها أماكن معينة. وبعدين في أول كلمة الهمزة والسين والتاء مع بعضها بتزاد في أول كلمة، فلما قل استتابة ليس تخرجها، كل ما فيها النصابة في إن الإيه الفعل في تاء فليس تكرارا، خلي بالك. تمام يا شباب. ثالث شيء إذا أبدلت فيه التاء، تمام، المزيد اللي فيه تاء أبدلت تبقى التاء على إيه، على ما هي عليه. إزاي ده؟ إيش المقصود؟ معنا شباب في باب الإبدال، في باب الإبدال وباب الإعلال من الأبواب المهمة جدا. فإحنا معنا في بعض الأحيان معنا ألف وتاء بتزاد في الكلمة من ضمن الزيادات، يعني بتزاد في الإيه في الفعل الثلاثي فيصبح خماسي، زي مثلا نصر فتصبح إيه انتصر. تمام، نصر تصبح انتصر. طيب مثلا قتل تصبح اقتتل، وده كله على وزن افتعل، يعني احنا بنزود الالف والتاء في فعل فتصبح ايه افتعل. تمام خلاص. لكن في بعض الاحيان يا شباب نتيجة وجود حرف اطباق او حرف قوي جنب التاء فبنقلب التاء الى ايه، الى حرف يناسب هذا الحرف القوي. تمام، فيعني مثلا ايه اصطبر، شوف اصطبر اصلها اصطبر اصلها تاء، اصطبر اصلها ان ايه دي تاء بس جاءت مع الصاد، الصاد ما يناسبهاش التاء فقلبت الايه تاء الى طاء فقيل اصطبر. فالطاء دي يا شباب هل توزنها في الميزان بتاء ولا طاء؟ تاء. تمام، بالاصل، خلي بالك. يبقى ده تنبيه خاص بالتاء لان التاء تنقلب الى اشياء كتير، زي مثلا زي اذ ذكر، اذ ذكر اهل. تمام، اذ ذكر اصلها اذ ذكر اصلها الدال دي اصلها تاء. تمام، اذ ذهر، شوف ودي الاشياء دي مهمه لانها تساعدك في الميزان. شوف في مناقشاتنا يعني بنفتش بعض الكلمات اللي ممكن لو جاءت اليك فجاه ممكن تتلخبط فيها. فالان لو جاء واحد قال لك اذ ذهر على وزني تقول له افتعل، اصلها زهره فاصبحت اذ ذهر بالتاء فقلبت الى دال لتناسب ازاي فاصبحت اذ ذهر. وفي اذ ذهر، اذ ذهر زي اذ ذكر. تمام، ففيها عده لغات. تمام، كلها افتعله. لا مش مساله سماعيه، ستاتي معنا قواعد في باب الايه في باب الابدال، لما ياتي جنب الكلمه دال، لما ياتي جنب الكلمه صاد، لما ياتي جنب الكلمه كذا تقلب الى كذا. لا لها قواعد يعني سماعيه، ان هي نعم سماعيه لكن ليس المراد بالسماعيه انها لا قياس لها ولا ضابط. لا لها ضابط، لكن بابها في باب الابدال. تمام، ان في بعض الحروف تبدل في الايه صرفيا. تمام، فايه فدي لها قوانينها يعني، لكن احنا الان بنتكلم عليها ليس على قانونها لكن على قانون الميزان الصرفي. لو جاءتك تلك الكلمه فكيف تتصرف؟ تمام، فتوزنها على أصلها شباب. وأجاز الرضي مش الشريف لا الرضي الاسترابازي اللي هو شارح الشافية والكافية أجاز إنك إيه إنك توزنها على أصلها، فعلى هذا اصطبرها تبقى الطعلة، لكن ده خلاف عليه الجمهور. الجماهير من الصرفيين يقولون بأنك ترجعها إلى الإيه إلى التاء. صلاح شباب يبقى ده إيه ده اللي هو القسم الثاني اللي هو الايه المزيد. واضح شباب؟ طيب القسم الثالث اللي هو الناقص. نعم ما دام معنا كانه معنا ايه دقيقه علشان ايه ايه علشان ايه يتضح لهم يعني الترتيب او الشيء يعني ولا المنظر. ادي المجرد ادي المزيد ايه وناخد اللي هو المجرد اللي هو ايه يعني على اصله لا زائد ولا ناقص، وبعدين الزائد وبعدين الناقص. صح يبقى هناخد الايه هناخد اللي بعده هنسميه الناقص او اللي وقع فيه ايه حذف. وقع فيه حذف الكلمه اذا وقع فخدنا الكلمه لما تكون ايه على اصلها. تمام. وعلى اصلها دي ما تاتي الا ايه ثلاثيه او رباعيه او خماسيه. والكلمه لما يزاد فيها وقلنا ان الزياده ان كانت ايه من لتضعيف فنضعف الحرف اللي ايه اللي ضعف وما نذكر الحرف بايه بحقيقته في الايه في الميزان، بل نذكره بالايه بالعين او اللام، نضاعف العين او اللام كما ايه كما تضاعفت في الموزون. وان كانت ليست لتضعيف فهي لابد ان تكون من حروف سالتمونيها، وحروف سالتمونيها سنذكرها بنفسها في الميزان. وذكرنا ان التاء ان انقلبت الى طاء او دال او غيرها من الحروف التي سياتي فايه بنوزنها في الميزان على انها ايه على انها تاء. طيب ناتي بالنسبه لايه للنقص. خلاص يبقى طيب ان نقص من الكلمه شيء برضو قسمناها الى قسمين يا شباب اللي هو الناقص ده الى قسمين. قسم فيه نقص بدون تعويض بدون تعويض وقسم فيه نقص مع التعويض، فكيف نتعامل معاه في الحالتين اللي فيه نقص بدون تعويض؟ تمام. ايضا بننقص من الميزان ما كان ناقصا في الموزون. فان راحت الفاء نقصنا الفاء في الميزان، وان راحت العين نقصنا العين في الميزان، وان راحت اللام نقصنا الايه. فهو ده محصورة في كده النقص، لانه هينقص من الحروف الزائدة لا ما يسماش نقص. الحروف الزائدة هي الاصل انها غير موجودة صح، انما النقص هيكون محصورا في الايه في ثلاث حروف، فاء الكلمة وبالتالي في الحروف الأصول فاء الكلمة أو عينها أو لمها. تمام. فبحسب ما رفع في الموزون هنرفع في الميزان. يعني مثلا لما نيجي نقول إيه مثلا عد فعل أمر من وعدة شالت منه إيش الفاء يبقى على وزن عل، يبقى عد على وزن عل. شالت الفاء في الموزون شلناها في الميزان. طيب قل ايش اللي اتشال؟ العين. يبقى نشيل الايه نشيل العين، يبقى قل على وزن قل لان اصلها قول بالواو بالدليل ايه قال يقول وقولا، ولكن التقى ساكنان فدي معروفه ايه مشكله صرفيه. اما بيكون حرف عله والتقى ساكنان بيروح حرف العله فيه لان اصله قول واللام ده فعل امر، اللام ساكنه واصلا حرف العله ساكن هنا فالتقى ساكنان فيروح ضحية حرف العلة، وحرف العلة هو عين الكلمة فخلاص هنشيلها من الميزان. يبقى قل على وزن ايه على وزن قل. لا يعني هي انا بوضحها لك بس هي اصلها قولة، بس انا الان فعل امر فعل امر هي قولة في الماضي قولة في الماضي، لكن هي اصلها قول ودل على اللهجة العامية وبيع. تمام. هي اصلها بيع لكن تصبح بيع. تمام. ليش؟ لالتقاء ساكنين، لان بيع هتبقى العين عليها سكون والياء عليها سكون، التقى ساكنان حرف العله ضعيف خلاص يهرب هو. قول نفس الشيء. طيب حرف العله هنا ايش موقعه؟ هو حرف ايه عين الكلمه، فهتطير عين الكلمه فسواء قل او بع هتصبح على وزن ايه على فل وفل فل وفل قل بحسب الشكل لان الميزان بيتبع شكل، فقل على وزن فل وبع على وزن فل. تمام. وهكذا. تمام. كذلك لو راحت العين لو راحت اللام الان ده دي امثله الايه لو راحت اللام زي مثلا ايه زي اسع من السعي نفس الشيء. هنا زادت همزة وصل في الأول ونقصت زيادة ونقصان، يبقى اسع على وزن ايه اسع راحة الله. ونفس الشيء امش راحت برضو امشي تمام، واخذ نفس الشيء تمام مع وجود الضمة وهنا ايه الكسرة، يبقى اسع بعين مفتوحة بدون الالف هتبقى نفس الشيء ايه اسع تمام، وهي وامشي اسعي تمام، واغذوا افعوا تمام افعوا بضمة على الايه على العين بدون الايه بدون لا تمام، فيبقى بالتالي ما فيش مشكلة. طيب احنا قلنا نقص ده النقص اللي هو بدون تعويض، يعني راح الحرف بدون ما تعويض. طب لا نقص مع التعويض، المسألة برضو سهلة، هنشيل الايه اللي نقص ونحط اللي تعوض بنفس لفظه، زي ايش يا شباب، زي مثلا عدة وعده عدة، ففي عدة هم يقولون ان ايه ان اتشالت فاء الكلمة وعوض عنها التاء، فهنوزنها على ايه على علة. فاحنا عملنا حاجتين، شلنا رفعنا من الميزان مقابل الحرف اللي نقص، وفي نفس الوقت الزيادة اللي هي التعويض ننزله زي ما هو، زي حروف الزيادة، زي حروف سألتمونيها تمام، وغالبا التاء تأتي التاء يعني، لكن على فرض انه ايه انه يعني جاء اي حرف فيعتبر ايه نفس الحكم، الحرف اللي هو التعويض الحرف اللي نقص هنشيله، والحرف اللي حصل فيه تعويض هنحطه في مكانه، كل واحد في مكانه ايضا. فانت الان عدة اتشالت فاء الكلمة صح، شالت فاء الكلمة وزاد بعد لام الكلمة تاء مربوطة صح، فهعمل في نفس الصورة، لانه كما قلت ان عبارة الميزان عبارة عن ايه زي رسم تخطيطي للكلمة، زي خريطة بترسم الايه تلك المدينة وتبين ايه صورتها من الزيادة من النقصان من الضبط من الشكل. يعني الحقيقة الميزان الصرفي هو شيء جميل جدا، لانه فعلا ابتكار رائع، يعني يعطيك الفكرة كاملة، يعني انت ما تقول لي عدة على وزن علة افهم انك فاهم، خلاص فهمت انك عارف ان في حرف هنا راح من الاول، وعرفت انك ايه في تعويض هنا، ويعني تحس انها ايه تختصر كلاما طويلا يعني ايه بالتالي في الاختبار او في معرفة معلومات الايه معلومات طالب تمام يا شباب. يبقى كده ايه ده النقص اللي هو بدون ايه بدون تعويض، والنقص اللي بتعويض. النقص بدون تعويض واضح، هننقص الايه في الميزان ما نقص في الموزون، النقص مع التعويض هننقص ايضا ونعوض نفس الايه نفس الحرف في الميزان، اللي راح هنشيله واللي جه هنحطه، ونحطه في نفس المكان وبنفس الايه وبنفس اللفظ كالفاظ سألتمونيها تمام. يبقى ده الايه ده حالة الايه حالة النقص. طيب لو جينا حالة اخرى وهي حالة الايه حالة الاعلال، الاعلال سيأتي ان شاء الله تعالى، هو موضوع طويل ومهم جدا، وكما قلت لكم يعني ايه في موضوعات يعني لا يليق بطالب الفن المعين انه ايه انه لا يعرفها، فالاعلال والابدال والاشياء دي ايضا لا يليق بطالب الصرف انه يجهلها، وهي من الدروس المهمة ان شاء الله، بس لكن هتأتي. الاعلال عبارة عن ايش يا شباب؟ عبارة عن تغيير في حرف العلة، تغيير في حرف العلة تمام، فيسمى الاعلال. التغيير ده قد يكون بالقلب تمام، قد يكون بالحذف، قد يكون بالنقل، يعني له صور ايه صور متعددة يسمى اعلال. يعني اعلال مثلا بالايه الاعلال بالقلب، زي قال اصلها قولا قولا، وباع اصلها بيعة، ومعهم قاعدة كررناها وهنكررها هتسمعها ان شاء الله في الايه في الصرف عشرات المرات، اذا تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا، اذا تحركت الياء او الواو إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. فالآن قولا تحركت الإيه الواو وانفتح ما قبله وهو القاف، وبيعا تحركت الياء وانفتح ما قبله وهو الباء. الجواب الصرفي إنها تقلب ألف فتصبح بيعا باعا وقولا قالا تمام. يبقى ده يسمى إيه إعلال، إعلال وعكس التصحيح. يقول لك إيه صحت عينه يعني لم تعل، زي عورة، عورة لم تعل تمام، ما لا يقال عارة لا عورة. يبقى بالتالي هنا عين عورة صحت، وأما عين قولة أعلت فده عكس ده. تمام. الإعلال قد يكون يعني الآن احنا قلنا قد يكون بالحذف، هذا إعلال بالقلب، قد يكون الإعلال بالحذف زي ما قلنا في قل وبع، أيضا قل وبع إعلال بالحذف، حرف العلة التقى ساكنان فيحذف حرف العلة، ده إعلال بالحذف. قد يكون الإعلال بالنقل، إنك تنقل حركته إلى الساكن الصحيح قبله، زي يقول، أصل يقول يقول يقول، ليش؟ لأنه على وزن يفعل، يفعل زي ينصر، يقول من باب إيه؟ من باب نصر ينصر، أصله قول يقول. تمام. فشوف نصر ينصر يا شباب، ينصر الياء مفتوحة صح، ين النون ساكنة، والصاد اللي هي عين الكلمة مضمومة، فما تيجي تقول قال قول يقول يقول ففيها ثقل، فتعل ان احنا ننقل ايه حركتها، متحركة هي بالضمة، فننقل حركتها للساكن الصحيح قبلها فيصبح يقول. فيقول ده في ايه، في اعلال ولا ما فيهوش اعلال؟ في اعلال. ايش من انواع الاعلال؟ اعلال بالنقل، نقل يعني ايه؟ يعني نقلنا حركة الحرف المعتل، لانه الحرف المعتل اصلا في عنده زي ما تقول ايه ثقيل مريض، وكمان هيشيل الحركة يصبح اشد مرضا واشد تعبا واصعب في النطق، فبنخففه. تمام. فننقل حركته الى الساكن الايه الصحيح، زي ما تقول يعني يتعذب ان ايه بان الحركة جنبه ما راحتش بعيد. تمام. يعني ايه يطمئن، هي الضمة رائحة الضمة جنبه، ما خدناهاش منك وديناها بعيد، لا خدناها منك اديناها لعيالك او اخوك مش مشكلة ايه، فيجدها جنبه في البيت. فيقول يقول ثقيلة فتصبح يقول، ففي اعلال في اعلال، وبالتالي في قل في اعلال بالحذف، في يقول في اعلال بالنقل، في في في في في قل ايضا في بع اعلال بالحذف، في قال وباع اعلال بالقلب، فده كله يسمى ايه؟ يسمى اعلال. فشو السبب؟ ها هو في الابدال اعم من الاعلال، الابدال هو لفظ اعم من الاعلال، يدخل فيه الاعلال وفي غيره، وده ابدال بس هو اعلال لانه بخصوص حروف العلة، فكل الاشكاليات التي تقع في حروف العلة تسمى ايه؟ تسمى اعلال. اما ما يقع خارجها يسمى ابدال، زي ما قلنا في التاء، في التاء هذه اللي ذكرناها في الذكرى والصبرة وغيرها، ده يسمى ايش يا شباب؟ يسمى ابدال ولا يسمى اعلال. لما؟ لانه خرج عن حروف العلة، فدي خصوصية لحروف العلة، علشان كده كلمة اعلال هي مشاكل حروف العلة. تمام. مشاكل حروف العلة محصورة في كلمة ايه؟ في كلمة اعلال. والابدال هو اعم، الابدال هو، علشان كده هم يأتيان في باب واحد ويسمى الاعلال والابدال، لكن الابدال اعم لانه يشمل ابدال حرف مكان حرف ايا كان، ويخف ولكن لان مشاكل حروف العلة كتيرة فخصت بكلمة الاعلال، فهو صح ابدال نعم، لكن يسمى بالاسم الخاص اللي هو الايه الاعلال. تمام. فده نوع من الاعلال، يعني كما راينا الاعلال يكون بالايه، اما بالقلب واما بالحذف واما بالنقل الى اخره، وسائل التفاصيل بقى واحكام كل ايه كل قسم وايش الضوابط بتاعتها، ده باب الايه باب الاعلال. لكن المقصود هنا ان احنا نطلع على شيئين يا شباب، انه الاعلال كيف، لانه الاعلال هيمثل لنا مشكله في الميزان. تمام. فالاعلال الان يا شباب هنقسمه الى قسمين، اعلال في الاصول، يعني الاصول الحروف الاصليه. تمام. واعلال في الزيادات او في الحروف المزيده او في حروف الزياده، هيختلف. شوفوا شباب، الاعلال في الحروف الاصليه لا يؤبه له، وده تعبير بعض الايه بعض الصرفيين، في الاعلال في الاصول لا يؤبه له، يعني ايش؟ يعني لا يذكر في الميزان. فقال انت لو مشيت مع موسيقى قال هتقول ان على وزن فعل او عال او حي، لكن قال على وزن فعل على الاصل، كان الاعلال هنا لم يؤبه به، كان الاعلال هنا لم يؤبه به. تمام. فتقول ايه؟ فتقول قال على وزن فعل، باع على وزن فعل، ك كأنها ايه؟ كأنها بيعة مقاولة وايه وغيرها، تمام؟ فهذا لا يؤبه به. بينما الإعلال في الحروف اللي هي ليست أصلية هتظهر في الميزان كأنها يعني ايه، هي اصلا ما تهمناش حسب ما تيجي بقى، لانها اصلا مش شيء ثابت عندنا، لكن كأن الحروف الأصلية شيء ثابت، فمع الفاء والعين واللام فمش عاوزين، لانه كأن الحروف الأصلية لو جينا نغير فيها كتير هتلخبط الميزان، فكأنهم اتفقوا على ايش، على ان تبقى الحروف الأصلية ان حصل فيها شيء الا الحذف، الحذف اصلا خلاص، لكن المقصود تغيير، المقصود الإعلال تغيير، مش جميع انواع الإعلال، لان اصل الحذف خلاص الحرف مش موجود، فما اقدرش اعبر عنه والحرف غير موجود، عشان لا تعترض تأتي تقول لي طيب ما في إعلال بالإيه بالحذف، هذا لا مش داخل، لأنه يعني زي ما قلنا أربع حروف يعني أربع حروف في الميزان، لا لازم تعد الميزان يكون مساوي تماما، لا يمكن أربع حروف أوزنهم بخمسة يبقى ده كذب، تمام؟ فده لا مش داخل، لكن المقصود بالتغيير، التغيير سواء التغيير يا شباب، التغيير بإنك نقل الحركة، نقل الحركة تمام، او التغيير بايه، بقلب الحرف الى حرف اخر، فده لا تعبره في الميزان ما دام حرفا اصليا، خلي بالك زي ما قلنا في قال، شوف قال ما تقول فال او عال او اي شيء، لا هتقول فعل، ليش؟ كانها قوله، لان ده اعلال في حرف اصلي، فلا نعتبر الايه، لا نعتبر التغيير. كذلك نفس الشيء لما تيجي توزن يقوله ان كان لو انت وزنتها على صورتها الحقيقيه هتبقى مش يفعل يفعل يفعل، هتصبح يفعل، وده ما هوش وزن موجود في العربي، لا صح ولا لا؟ لانه اصلا الضمه انتقلت الى الفاء، الضمه انتقلت الى الفاء وسكنت العين، يفعل يفعل، لا انت تيجي توزنه على الاصل اللي هو ايه، يفعل، ما جاء اقول لك اوزن لي قال يقوله، هتقول لي على وزن فعل يفعله، مع ان الاثنين في الحقيقه متغيرين، صح؟ ايه ان ليش؟ لانك هنا لم تعتبر التغيير، لم تعتبر التغيير من تحويل الواو الى الف، ولم تعتبر التغيير في يقوله من ايه، التغيير من انك نقلت الايه، نقلت الحركه الى الحرف الساكن قبلها، واضح شباب؟ يبقى بالتالي هنا ايه، يبقى هنا نقول الاعلال في الاصول او التغيير في الاصول لا يؤبه له ولا يعبر عنه في الميزان، بل يبقى الحرف على الصورة الايه، على الصورة الصورة الاصلية، وان كان حصل في ايه، في تغيير انقلب الى حرف اخر. نفس الشيء مثلا انت شوفوا كلمة سماء يا شباب، اصلها عند الصرفين سماو، اصلها سماو، وكلمة بناء اصلها بناي، تمام؟ اصلها ياء، لانه بنى يبني، المادة في بنى بناء اصلها الباء والنون والياء، والسماء اصلها سمون، يا سما يسمو، اصلها سين وميم وواو، فمعهم قاعده صرفيه تقول ايه، ان تصرفت الياء او الواو بعد الف زائده قلبت همزه، دي كلها قواعد صرفيه ان شاء الله ايه مع التكرار، حتى اذا جئنا الى الاعلال والابدال كان عندنا ارضيه مع التكرار، ما نوصل علشان ما تحملش حمل ثقيل، لانه معاه قواعد كثيره في الاعلال والابدال، تمام؟ فان شاء الله واحنا ايه، حاول تلقط تلك القواعد على اساس ان ايه تمهد، ولا تأتي فجأة تأخذ لك ايه 20-30 قاعدة، لا، اما يكون تقدم معنا 10 قواعد من اول الكتاب ونحن نكرر فيهم، او 15 قاعدة، وبعدين يأتينا في النهاية 10 اخرى او 15، تكون المسألة ايه سهلة، قد تمرسنا على الايه، على تلك القاعدة، لان يعني انت من مجالس ما بنيجي ندرس صرف يا شباب كنا نحفظ هذه القواعد من ايه، من تكرار، يعني كل مشكله ياتي ايه، ياتي لنا بالقاعده ويطبق عليها، فايه فمعنا قاعده تقول ايه، ان الياء او الواو اذا تطرفت بعد الف زائده زي كما في سماي وكما في كما في سماو وكما في بناي تقلب الى همزه فتصبح سماء سماي سماء عفوا سماو تصبح سماء وبناي تصبح بناء، لكن ايش وزنها؟ هيصبح فعال، فعال على ما هي عليه، لان الياء دي اللي هي في سماء اللي هي كانت سماي وانقلبت الى همزه، عفوا الواو اللي كانت في سماء وانقلبت الى همزه، او الياء اللي كانت في بناي وانقلبت الى همزه، هي لام الكلمه، فلم يضر تغييرها من ايه، من ياء إلى همزة وبقيت اللام على ما هي عليه، عبرت عنها زي ما حصل في قال إنها إيه، إنها أيضا تغيرها من الواو إلى الألف لم يضر، ووزنتها على نفس الإيه، على نفس الوزن، تمام. فبالتالي سماء على وزن سماء على وزن فعال، وبناء على وزن فعال نفس الإيه، نفس الوزن، بس ده كل ما فيها إن سماء آخرها واو انقلبت إلى همزة، ودي آخرها ياء انقلبت إلى إيه، إلى همزة. فبالتالي دي نقطة مهمة، خلاص كده يا شباب. يبقى بالتالي ده التغيير أو الإعلال في الحروف الأصلية لا يقع فيه إيه، لا يؤبه له. طيب لو حصل هذا الإعلال في الحروف الزائدة تمشي وراها وانقلبت تقلب، زي مثلا كاتب يا شباب، كاتب لما تأتي تصغرها على قواعد التصغير هتصغر على كويتب، كويتب، تمام، انقلبت الألف إلى واو، تمام. ليش؟ لأنه ضم ما قبلها، لأنك شيت فعيل أو فعيعل تريد أنك تصغر، فبتضم أول الكلمة، فأنت لما جيت ضميت قبل الألف فالألف لا تبقى إلا وقبلها فتحة يا شباب، فما في إلا أنها تعلف، تنقلب إلى إيه، إلى ما يناسب الضمة، لأن الألف كما قلنا نحن قررنا أو يعني قعدنا في المرة الماضية يا شباب إن الألف دائما تكون ساكنة ويكون ما قبلها يكون إيه، مفتوحة. فبالتالي يا شباب هتجد معنا في الصرف لو انتبهتم، لو أجبرت الألف على إنه يكون قبلها ضمة ستنقلب إلى واو، ولو أجبرت على إنه يكون قبلها كسرة ستنقلب إلى ياء، تمام. فهنا في التصغير نحن محتاجون إلى ضم الحرف الأول لأن دي صيغة التصغير. فما بنيجي في كاتب في الكلمات الثانية طفل طفيل، تمام، كتاب كتيب سهل، ما فيش عنده مشكلة، لكن هنا بتقابله مشكلة إن الحرف الثاني هو ألف، والألف كما تعلمون لا تقبل قبلها إيه، قبلها إلا فتح، تمام. فهتنقلب إلى واو فتصبح كويتب. الآن هل هتصغر عند الوزن؟ الآن صغرنا كاتب على إيه، كويتب، تمام. طيب كويتب كيف تزنها؟ هل تزنها على أساس إن الواو دي ألف، ولا على أساس إنها واو؟ على أساس إنها واو. فوي علف. هتيجي مش تقول فاعيل أو لا، هتيجي كويتب على وزن فوي علف عادي، خلاص واو واو ما يهم الناس أصلا، إحنا منا بيها أصلا، هي كلها زيادة صح. فإحنا ليش إحنا يعني زي ما تقول إيه، فلان جاي لابس مبهدل أصلا أو جاي متغير، بس أصلا فلان ده ملناش علاقة بيه، مش هو من ما أنت مالك خلاص. لكن لما بيجي لك اللي هو من أصل البيت تقول إيش اللي فعل فيك هذا، إيش كذا إيش كذا، تعالى جيب لك ملابس تعالى، لكن بتشوف واحد ماشي في الشارع قد هو هدومه أو ملابسه مقطعة ما تقولوش حاجة، وده نفس الشيء. فما بيجي واحد يسألك يقول لك مر أقول في مر رجل هدومه وسخة هدومه كذا، لكن لو هو قريبك قل لا ده هتقول ده حصل له ظرف، هو ده شيء تحميه يعني، حتى صورته أو وصفه مش هتصفه إنه إيه واحد هدومه مبهدلة، لا ده أنت هتروح تقول تعالى البس كذا، ده بس حصل مضاربة ومش عارف إيه ورجعت تصلح حالك. فنفس الشيء. فبالتالي إذا حصل تغيير في الحروف الزائدة خلاص إحنا على ما تجينا، إحنا أصلا مش متفقين معاه إنها تيجي. فإن جاءت على الألف على صورة واو جعلناها واوا، وإن جاءت على صورة ياء جعلناها ياء، تمام. أما الحروف الأصلية فهتبقى على ما هي عليه، العين عين واللام لام، مش إيه تتغير ما تتغيرش، هتبقى على إيه، على أصلها، واضح شباب. فده بالنسبة لإيه، بالنسبة للإعلام، تمام. طيب نأتي للجزئية الأخيرة بقى اللي هي القلب المكاني. يبقى احنا معانا على سنت يعني ايه رسمه، انا كنت يعني بعملها لكم على الحاسوب ان شاء الله، بس ما خلصتش يعني، كنت ايه جالس اليوم اعمل فيها بس ما خلصتش لان ايه مليان. ها دي موجوده ورق يعني مخطط ممكن تكررنا لا هي يعني كده، انا عاده الان بكتب على الحاسوب مباشره، واما هذا بس علشان ايه انظر فيها بس، مش مكتوبه بالتفصيل، لكن هي عادة تكون بالحاسوب الآن أجود تصويرها في إيه في نظامها يعني إيه في كل أحسن إن شاء الله. فالآخر حاجة القلب المكاني، القلب المكاني، القلب المكاني عبارة عن إيش يا شباب؟ أنت عارف زي إيه، في حرف يقول لحرف آخر تعالى مكاني وأنا دي مكانه، فده يسمى عندهم القلب المكاني. تمام، يبقى القلب المكاني ببساطة، وهيأتي هو موضوع أيضا أطال فيه المصنف يعني في صفحتين ثلاثة في القلب المكاني. لكن الخلاصة شباب إن القلب المكاني عبارة عن إيش؟ عبارة عن تبديل لحروف في الكلمة لأماكنها. تمام، على سبيل المثال أعتقد كده الهيكل اتضح، خلاص اتضح كده شباب. يبقى احنا قلنا الايه الميزان الصرفي، درسنا لما يكون الكلمة مجردة، لما تكون كلمة مزيدة، لما تكون كلمة ناقصة، لما يكون كلمة فيها إعلال، لما يكون كلمة فيها ايه قلب مكاني. الآن بنتكلم على الايه، على إشارة خفيفة للقلب المكاني حتى ايه حتى يأتي الكلام عنه. تمام، فالقلب المكاني زي ما قلت لكم هو يوجد في ايه في اللهجات وفي اللغات المختلفة، ووجد في كلمات ايه في كلمات عربية. على سبيل المثال انا اوضح كلمة هي هتأتي يمكن نستفيد ايه نستفيد منه. شوفوا كلمة اشياء يا شباب، كلمة اشياء مثلت مشكلة للنحاة او للصرفين. نعم، المشكلة فيها ايش؟ ان شكلها كشكل اسماء، يعني من ناحية الصورة كأن يعني حسوة او موسيقاها كموسيقى اسماء، لكن اسماء مصروفة واشياء غير مصروفة، فده اشكل عند النحاة. القرآن الكلمتان في القرآن ان هي الا اسماء سميتموها، فواضح التنوين صح؟ لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم، فواضح انها ممنوع من الصرف صح؟ يعني بنص القرآن اسماء مصروفة واشياء ممنوع من الصرف. طيب اسماء على وزن افعال، وهي زي سماء اذا بس زادت لمزه، يعني هي اصلها اسماو، اصلها اسماو، الماده ايضا ايه سماون، وزادت الايه الهمزه في اولها وزادت الف فاصبحت اسماو، زي ما قلنا في سماء وزي ما قلنا في بناء، تطرفت الايه تطرفت الواو او الياء وزادت قبلها الف زائده تنقلب الى همزه، فزي ما انقلبت في سماء واصلها سماو الواو، وفي بناء واصلها بناي، كذلك في اسماء اصلها اسماو. تمام، طيب ما فيش مشكله. طيب على وزن افعال، هات ما هي ادي الايه ادي الهمزه الاولى زايده، والالف اللي هي قبل الاخر زايده، والسين والميم والواو هي الحروف الاصليه، يبقى وزن اسماء على وزن ايه على وزن افعال. خلاص يا شباب. طيب وزن طيب واشياء لو انت خدتها على شكلها تطلع على افعال، لكن وزن افعال ما هوش ممنوع من الصرف، ما هوش ممنوع الصرف لا في اسماء ولا في غيرها من الايه في الكلمات دي. فاشكلت عندهم اسماء، فقالوا ايوه لعل فيها قلب، هو القلب المكاني ده الايه، لعل فيها قلب يمكن ده يخلي لنا الايه الاشكال. فحاولوا يقولوا ازاي، قالوا شوف يا شباب تحليلها شويه، هي قالوا انها عباره عن ايه عن شيء، مش مفردها شيء. تمام، فقالوا انها على وزن فعلاء، وفعلاء ده يا شباب من اوزان المؤنث، واوزان المؤنث ممنوع من الصرف، الاوزان المؤنث اللي هي اخرها الف مقصوره او ممدوده صح، فقالوا دي العله. بس ازاي؟ شوف ركبوها على اساس انها ايه انها فيها قلب ازاي، قالوا والله شوف همجم شيء، فعلاء زادت بايش يا شباب، زادت بالف وهمزه صح، طيب شيء على وزن فعل صح، طيب انا هزود الف الان تمام شيئا، فراوا ان فيها ثقل، راوا ان فيها ايه ثقل، فقالوا احنا لو خدنا الهمزه دي في الاول على اساس ايه لا يجتمع، ايضا من القواعد انه لا يصلح يجتمع همزتان يعني بجانب بعضهما البعض في اخر الكلمه. هتقول طب ما بينهم الالف، يقول لك الالف مانع غير حصين، مانع شفاف زي اللبس الشفاف ما يسترش العوره، فالهمزه دي هتطل على الهمزه الثانيه فيحصل قفله. تمام، فخلص ما يحصل همزتين في الاخر يحصل ماس كهرباء. قال لك طب ما احنا حاطين الالف، قال لك الالف ما هيحصل الماس هيحصل، فايش نفعل؟ نرميها قدام وهي اصلا لام الكلمه صح؟ يبقى هتطلع هنا وتصبح على أشياء، وتصبح بالتالي أشياء على وزن الأفعال. شفت إزاي جاءت؟ ما هي كانت هنا اللمة، هي دي الهمزة اللي طلعت الدم، تمام؟ فأصبحت أشياء مش على وزن أفعال، على وزن الأفعال. والأفعال دي كانت إيه؟ كانت فعلاء، وفعلاء ده إيه؟ ممنوع من الصرف. اتحلت المشكلة، اتحلت سواء اقتنعت ولا ما اقتنعتش، لأن في في في في أشياء عدة أقوال. نرجع نجيب لكم أبيات قالها بعض العلماء في إيه؟ في أقوال العلماء في أشياء، معهم حوالي 3 آراء أو 4 آراء، بس ده إيه؟ ده الرأي يعني اللي أورده المصنف، وده الرأي اللي هو هيحقق قاعدة القلب المكان اللي احنا عاوزين إيه نتصورها. فالآن أنت شوف هنا وزنناها على وزن الأفعال، ليش؟ مشينا مع الحرف يا شباب، فإن تقدم اللام حطينا اللام متقدمة، وإن تقدم وهكذا، وبالتالي ممكن أوزن كلمة على فعل، وممكن كلمة على لفع، وممكن فلوع، وممكن لفعاء، وممكن يعني المهم أنت إيه تتبع تعرف أصول الكلمة. ولذلك يا شباب أنت تحتاج إلى تمام المهارة الصرفية، تحتاج منك إيش؟ إنك تعرف تقلب الكلمة، وده الحقيقة هو بدراسة الصرف. يعني دي قضية الإيه؟ أنت ممكن من النتائج التي تحصل عليها من دراسة الصرف إنك لما تديك كلمة تعرف إيه؟ تعرف تقلبها وتجيب أصولها، تجيبه من الماضي، من المصدر، من المضارع، تفضل إيه؟ يعني عجينة في يدك، وتستطيع إنك إيه؟ تكتنه أسرارها. شوف مثلا إما قال لك إيه؟ تعالى في كلمة جاه، كلمة جاه تعال نوزنها، قال لك جاه هي جاي منين؟ جاي من الوجه والوجاه كده. ايه هو اصل الجاه؟ لان الوجه هو مقدمة الانسان واكرم ما في الانسان، حتى يقول لك يعني جاهي، ما معنى جاه النبي، او جاهي، او القى عليهم جاه، او شيء من هذا القبيل. هو متاخد من ايش الجاه؟ متاخد من الوجه. الله، طب على كده لو جينا نوزن جاه يا شباب، انت لازم تدور على الواو والجيم والهاء، صح؟ فتعالى دورها في ايه؟ في في في جاه، يبقى وجه هو الاصل، صح؟ مش جاه، وجه هو الاصل. يبقى على كده ان تاء الكلمه هو الواو، وعين الكلمه الجيم، ولام الكلمه الهاء، تمام؟ تعالى نحقق ايه في جاه. الجيم هي عباره عن ايه؟ عين الكلمه، صح؟ عين الكلمة. والهاء عبارة عن ايش؟ لام الكلمة، صح؟ والالف دي يا شباب هي الواو. يبقى جاء على وزن عطف. ايه تمام؟ شوف ازاي؟ وشوف هنا في نقطة مهمة يا شباب. اما تيجي تدور حرف العلة وتلاقي حرف تاني، شك انه هو. خلي بالك، لانه ده بيحصل كتير. ان الواو والياء تنقلب الى، ما تتلخبطش يعني، اما تيجي تقارن بين وجه وجاه، ما الجيم موجودة والهاء موجودة، لكن فين الواو؟ ما تتلخبطش، أمامك الألف يعني. فغالبا شوف 90% أنها مقلوبة عن الواو، لأن ده بيحصل كتير. أنت ما تيجي في كل ما نمشي في الصرف هتعود على أن الواو والياء إيه؟ تقلب إلى تلك الإيه؟ الألف. فبالتالي فلما تيجي تدور على حرف العلة حقق وتجد ألف، أنت بتدور على ياء وجدت ألف، فشك أن يكون الألف، يمكن يكون محذوف، وارد، بس اولا شك في الموجود. وحتى الياء ممكن تجدها واو، والواو ممكن تجدها ياء، ممكن هو بيتقلبوا مع بعض، خلي بالك. فانت انتبه، شوف لما تيجي تدور على واو يمكن تكون الياء الموجودة، يمكن تكون الالف، يمكن تكون الهمزة، وكذلك في الايه سواء الواو او الياء بتدورهم، لان الاشياء دي تنقلب بعضها الى بعض يا شباب، تمام؟ فما تروح تقول لا مش موجودة. فلما دي اقول لك يا ابني هو معاك كلمة جاه، دور لي فيها على الحروف، ما هو انت عشان توزن لابد انك تحدد حروفك، صح؟ انت الان عندك زي ايه؟ انت عارفين القالب اللي بيوضع فيه الحذاء؟ انت فالقالب ده هو الايه؟ هو الحروف الاصلية، فين حروف فعل، تمام؟ فانت حددت الان ان اصل الكلمة وجه، تمام؟ فالواو هي فاء الكلمة، والجيم هي عين الكلمة، والهاء هي لام الكلمة. فبالتالي تعالى دور في كلمة جهة على تلك الحروف وشوف ترتيبها، وبناء على الترتيب تستطيع انك ايه توزن، تمام؟ جيت وجدنا كل الحروف ما عدا الواو، الله، طب ما قدامك الف، ما في 90% انها ايه؟ انها هي، من غير ما تدور، تمام؟ ولما تدرس شويه في الصرف هتعرف ايش العله اللي خلتها انها ايه تتحول من مكانها. فده يسمى قلب مكانه. اتضح معنى القلب المكاني شويه؟ فانه ايه حرف يبدل مكانه. والله الفاء تيجي مكان العين والعين تروح مكانها. احنا معاه. يبقى معناه ان القلب المكان انت تتبعه. وده معناه انك ايه تفهم قلب المكان ايش. وتفهم ان الكلمة دي مقلوبة حتى توزنها. فاشياء الان ما ما ما تستطيع توزنها الوزن ده. ولها اوزان اخرى على الخلاف. تمام? الا بعدما عرفت الايه? عرفت انقلابها. تمام? تقريبا ده الهيكل يا شباب للموضوع الايه? الميزان الصافي. لانه هو يعني يدي لك نقاط نقاط نقاط بس مش مرتبة. فانا اريد ان ايه? يكون عندك ترتيب. ان كان الموضوع كذا يبقى التصرف معاه كذا. ان كان الشيء الفلاني يبقى الجواب كذا. بحيث انها تبقى ايه? تبقى مرتبة بغض النظر عن ايراد الكتب لها فانها ايه? فانها تكون في بعض الاحيان ليست مرتبة. واضح شباب? اي استفسار في هذا حتى ان ايه نقرا كلام المصنف. نعم. ها المجرد قلنا ان المجرد هو يعني اما يكون ثلاثي او رباعي او خماسي. فانت بتوزن الثلاثي على الفاء والعين واللام اللي هو الاصل سواء في الاسماء ولا الافعال. يعني معناها ان ما فيش حروف زائده. طيب ان كان اربع حروف بنزود لام. نقول دحرج فعلل او جعفر فعلل. طيب لو كان خمسة حروف زودنا لام اخرى. بس ما فيش ازيد من كده. اللي زيادة بقى يبقى لازم يكون ايه? يبقى من حروف الزيادة. تمام? يبقى ساعتها نتعامل معاها ان احنا ننزل الحرف باسمه. لكن هنا احنا بننزل على اساس ان ايه? ان الحروف هنا اصلية. فان كانت ثلاثة نزلنا الفاء والعين واللام. وان كانت اربعة نزلنا فاء وعين ولام ولام. وان كانت خمسة نزلنا فاء وعين ولام ولام. وطبعا كل ما تطلع تقل. يعني الخمسة ده قليل. كم احنا بالله جحمرش وفرزدق ومش عارف. الكلمات كلها ايه? كلها يعني غريبة او قليلة. الثلاثي هو اكثرها. تطلع رباعي فيه شوية. الخماسي هو قليل تجلس تدور ايه? تدور كلمات. تمام? طيب قال المصنف رحمه الله تعالى الميزان الصرفي. قال لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون. فيقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين وفي كرم فعل بفتح الفاء وضم العين وهلم جرة. ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة. واضح شباب. اثنين فإذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة زي ما قلنا اللي هو المجرد على أربعة أحرف أو خمسة زدت في الميزان لاما أو لامين. لاما لما يكون أربعة لامين لما يكون خمسة على أحرف فعلة. فتقول في وزن دحرج مثلا فعلل وفي وزن جحمرش فعلل. وان كانت ناشئة من تكرير حرف زي ما قلنا اما يكون ايه من حروف سألتمونيها او تكرير. وان كانت ناشئة من تكرير حرف من اصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان. فتقول في وزن قدم مثلا بتشديد العين فعلة. تمام? وفي وزن جلبب فعلل. ويقال له مضاعف العين او اللام. فعلة مضاعف العين وجلبب مضاعف اللام. وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها يعني ليس من التضعيف. تمام? التي هي حروف الزيادة قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظه. فتقول في وزن قائم مثلا فاعل. تمام? وفي وزن تقدم تفعل. وفي وزن استخرج استفعل. وفي وزن مجتهد مفتعل وهكذا. يعني ايه الزيادة بما يقابلها. ها في أي إشكال؟ وزيد بلا شك. لكن زيد من نفس ايه? من نفس جنس الحرف. فلما بتكون عبارة عن تكرير وان كانت زائدة فليست داخلة في سألتمونيها. وفي نفس الوقت المعاملة معها مختلفة ان احنا نكرر الحرف. تمام? ها? مادة. لا مادة اصله مددة. ما مفروض زيادة. اصلي بس كل ولذلك ايضا هنوزنه على الاصل زي ما قلنا الاعلان اللي فيه ده او مش الاعلان الحاصل الابغام ايضا مش هنسأل فيه. يعني مادة هتوزنها على فعلة على ان على اصلها مادة ده. مادة ده. تمام? لكن ما فيها زيادة بخلاف ايه? بخلاف قدمة. قدمة اربعة. صح? اصلها تضعيف. وانت هتأتي معاكم حروف الزيادة واين تزاد. خلي بالكم. ده هينبهك اكثر. لان احنا الفعل الثلاثي يا شباب زيادة محصورة في ثلاث احوال، اما تزود همزة في اوله ككرمة تجعله اكرمة، او تضعفه هو هذا زي كرمة تقول كرمة، قدم قدمة، مثلا قتل قتلة، مثلا مثلة، فرح فرحة، تمام، جلس جلسة، فدي زيادة مشهورة حتى يعني إذا تقول بعد كده لما تدرس الزيادة هتبقى تلمحها لمح في القطة. ليه؟ لأنه هتبقى عارف إيش الحروف اللي بتزاد وأين تزاد وفي أي فعل تزاد وإيش معاني الزيادة. ده درس يعني مهم من الدروس، فالدروس بتكمل بعضها البعض في الصرف علشان في النهاية يسهل عليك إنك إيه تلقط الزيادة ما تحتاجش إلى السؤال عنه. نعم. ها جعمرش؟ نعم. ها لا لا اثنين، قال جحمرش، الجحمرش من النساء الثقيلة السمجة والعجوز الكبيرة ومن الإبل الكبيرة السن والجمع جحابر وزنها. قال فعلل، لا لا لا ما ده صحيح، ده صحيح، لو هو موجود كنا خبطناه على دماغه اللي عمل الكتاب، مش المصنف طبعا، حاشا رحم الله المصنف، المصنف هو بريء من هذا، لكن هؤلاء المصححون اللي بيسموهم محققون المفروض يكتبوا على بعض الكتب تصحيف فلان، تصحيف وتحريف فلان الفلاني، بدل ما يقول لك تحقيق وتقديم يقول تصحيف وتحريف فلان الفلاني، لا جزاه الله خيرا. جعلوا على ايش قال عندك؟ المضاعف ما كان احد احرف الاصلية مكررا بغير زيادة نحو مرة، لا قدم، فان كان المكرر زائدا نحو عظم وشذب واشتد وادهام وعشوشبة فلا يكون الفعل مضاعفا. لا ما فيش فرق، ما فيش فرق، هو غلطان غلطان، هذا حق حق المحقق عرفان المطرجي ولا الفجر ما الحاكية. ها ايه ايه لا لا بيغلط، ومعه اكثر من غلطة، معه اكثر من غلطة الا بيغلط بيغلط، لكن خلي بالكم فيه يبدو حواشي للمصنف، هي دي المشكلة يعني. ها المصنف المحقق، ايوه ايوه، بس في حواشي للمصنف، لان المصطفى تلقى وهو بيقول ليقدم للقال وقد ايه تركت حواشي الايه حواشي المصنف، والظاهر اللي عندي هي حواشي المصنف لان اشوفها جيدة وايه وعلى وزن ثقيل يعني، حتى ايه بقول لو هي مش موجودة معكم فبعديها مش اشكال، لان ايه لان بعضها ربما يكون ايه صعب شوية او مرتبط بمعلومات ايه فتاتي، او في النهاية ممكن علشان نتمم لكم الامر نرجع نقرا الحواشي وحدها مع بعض مش اشكال، لان انا بحب اقرا الكتاب كامل تماما حتى لو كانت حاشيه، بس اتاكد انها من حاشيه المصنف هزيد ايه اتاكد مع الوقت، وان كان كده اما قراناها واما ايه جعلتها لكم في الاخر، هو مشكلتها ان بعض الاحيان تكون فيها صعوبه شويه فتحتاج علشان افهمها لكم ان اشرح لك قاعده، هي دي مشكله بعض الاحيان، تمام، فممكن اما مشيناها وقرأناها وإما إيه وإما أجلناها في الآخر، بس نتأكد أنها حاشية المصنف يعني، تمام. طيب قال وإن كانت زيادة ناشئة قلنا من زيادة حرف أو أكثر من حروف، المفروض أكثر من حرف مش حروف، من حروف صح، أو أكثر من حروف سألتمونيها التي هي حروف الزيادة، قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظ، فتقول في وزن قائم مثلا فاعل، وفي وزن تقدم تفعل، وفي وزن استخرج استفعل، وفي وزن مجتهد مفتعل، وهكذا، تمام. وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل، فيقال مثلا في وزن اضطرب افتعل لا افتعل، وقد أجازه الرضي، الرضي اللي هو شارح الشافية الاسترابازي علام شرح الكافية والشافية وهو شيعي. وإن حصل حذف في الموزون حذف، ده الحذف اللي هو الايه قلنا حذف ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قل مثلا فل، وفي وزن قاض فاعل، وفي وزن عدا علة. وإن حصل قلب، ده اللي هو القلب المكاني بقى الأخير في الموزون، حصل أيضا في الميزان، فيقال مثلا في وزن جاء عفل، تمام، بتقديم العين على الفاء، ويعرف القلب بأمور خمسة. يبدأ إيه يتكلم على الإيه على القلب. واضح شباب؟ هيبدأ الآن إيه موضوع القلب، هيجيب لك خمس إيه خمس قواعد، ومنها كلمة أشياء اللي إحنا خدناها إيه قد قدمناها، ويأتي إيه يأتي بقية الإيه بقية القواعد. تمام يا شباب؟ واضح؟ ها؟ وإن حصل قلب في الموزون ويعرف فين؟ ويعرف القلب بأمور خمسة. إيه مكتوب عندكم الميزان؟ الله يهديك. ده زاد يعني بيشطح. إيه مش عادش تصحيف. بيجيب من دماغه. إيه؟ عندك إيش؟ بس لا يريح نفسه يعني. يعني ده اختار بلل المجهول. تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.